بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: باب الوقوف بعرفة. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه عليه السلام أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيضوا منها، وذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن هشام. وقوله يسمون الحمص من الحماسة وهي الشدة، سموا بها لشدتهم وصلابتهم في دينهم. كانوا لا يخرجون من الحرم للوقوف ويقولون: نحن قطين الله، يعني سكان حرم الله. وعرفات خارج الحرم، فأمر الله المسلمين بعرفة. ولم يكن هذا من دين إبراهيم عليه السلام، وإنما هذا مما أحدثوه، فليس هذا من دين إبراهيم، وإنما شيء أحدثوه من أنفسهم تكسبا للمال وتربحا به، افتخارا بأنفسهم على العرب. أما إحداث لا يطوف أحد في البيت حول البيت إلا في ثياب القرشيين، فهذا أحدثوه طلبا للمال وتكسبا. لكن عدم الوقوف بعرفة والوقوف مزدلفة ترفعا على الناس، فبينما الناس يأتون عرفة أهل البيت لا يأتون عرفة، يبقون في المزدلفة الحرم، لأن عرفة من الحل أما المزدلفة من الحرم. فهذا شيء أحدثوه في دين إبراهيم عليه السلام. قال الإمام رحمه الله: الوقوف بعرفة من أركان الحج، فمن فاته الوقوف في وقته فقد فاته الحج. ووقته إذا زالت الشمس من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر. فمن حصل من الحاج بعرفة فيما بين ذلك شيئا وإن قل فقد أدرك الحج، وإلا فقد فاته الحج، وفي أي موضع منها وقف فيها جاز، والاختيار قرب الإمام. لحديث عروة بن المضرس لما قال: يا رسول الله، لقد أكللت راحلتي وأتعبت دابتي، فما تركت من جبل ولا كبأ إلا وقفت فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة فقد قضى تفته وتم حجه. وساق بسنده رحمه الله عن جابر في حديثه أن الوقوف أي جزء بالنهار، هذا يتحقق به الركن وإن كان تاركا للواجب. أما إذا وقف ليلا فإنه قد حقق الركن والواجب، من وقف ليلا أجزأه ولو جزء بسيط. أما من وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس. فالوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب، والوقوف بعرفة ولو لحظة هذا ركن. إذن هناك وقوف هو ركن، وهناك وقوف هو واجب. الركن يتحقق بأي جزء، ولو دقيقة ولو مررت بعرفة. أما الواجب لمن وقف نهارا أن يبقى إلى الليل إلى المغرب، ولمن وقف ليلا ليس عليه حد، يقال يقف إلى الفجر أو يقف إلى قبيل الفجر، ليس له حد. نعم الوقت من المغرب الفجر، فجر يوم من النحر. اي جزء طالما قبل الفجر، اي جزء. نعم، لو مر بها يعني خرج من مكة على عرفة ومر بها ثم اتى الى المزدلفة صلى معهم الصبح فقد حقق الركن. نعم. قال رحمه الله: ساق بسنده عن جابر رضي الله عنه. هذا ممكن واحد يحج في ساعات، يعني لو اتى الى المزدلفة الى عرفة قبيل الفجر ثم فمر بها ثم مر بالمزدلفة مر بالمزدلفة فصلى بها الصبح ثم أتى الجمرة ورماها وحلق ونحر ثم أتى فطاف وسعى، بهذا يكون قد انتهى الحج كأركان، بهذا يكون قد انتهى الحج. يبقى عليه الرمي والمبيت، فمن فعل هذه الساعات ساعتين ثلاثة وسافر، وهذا قد يفعله بعض التجار، بعض التجار يقول بدلا ما ألا أحج فيفعل مثل هذا نحو من هذا، بقي عليه ماذا؟ الرمز والذبح، هذا دم وهذا دم، وطواف الوداع يعني 1000 جنيه هذا الذي عليه. نعم، لكن طبعا ليس هذا هو الحج الذي يثمر، لكن يقول هذا أفضل من ألا أحج. فالكلام على ما يتحقق به الحج ليس على الأفضل والأولى. نعم. قال وساق السندي رحمه الله عن جابر رضي الله عنه في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. هذا حديث صحيح وروي. يبقى هذه ثلاثة أحكام. الأول منى، هل منى كلها منحر أم المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين هنا أن منى كلها منحر، ولهذا كانت قبل المذبح الآلي هذا الذي هو في منى الآن مذبح ضخم، كان الناس يذبحون في أي مكان، هذا يذبح في خيمته، وهذا يذبح في الشارع، وهذا يذبح كذا، كانت تترك هذه الذبائح حتى تتعفن الشوارع من أول يوم، من يوم العيد تتعفن الشوارع، لأن هذا بيذبح هذا يذبح هذا يذبح هذا يذبح، وترمى هذه الذبائح وتأتي اللوادر هذه وتأخذ وترمي وكذا، فكانت من التحول إلى عفن من أول يوم. الآن الحمد لله جزاهم الله خيرا جعلوا مذبحا آليا ضخما جدا ضخما جدا، بحيث يأخذ من ذبائحهم ويذهبون إلى هذا المذبح الآلي، أو يعطون البنك وفوضون البنك، والبنك عن طريقه إلى المذبح الآلي يتم الذبح. ثم إذا أردت عندهم، إذا أردت أن تأكل من ذبيحتك عندك، تعطيهم الصك وتدخل بعيرك أو تدخل شاتك أو كذا، وتذهب إلى مكان آخر تأخذ من اللحم الذي تريد. ثم هم بعد ذلك هناك العربات وكذا التي تأخذ ما فاض وزاد وتصدره إلى بلاد المسلمين الفقراء والمساكين، فصارت منظمة جدا والحمد لله. وإلا منى كانت محل هذه الذبائح تذبح في أي مكان، فمنى كلها منحر، بل وفجاج مكة، منى ومكة كلها منحر، كلها منحر، هذا بالنسبة للذبح، لكن لا يذبح خارج الحرم بالنسبة للهدي، بالنسبة لدم المحظور، هذا كله لا يذبح إلا في الحرم، لأنه يوزع في فقراء الحرم، والذبح يكون محله منى ومكة. طيب، أما الوقوف في عرفة فقال النبي: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، أي عرفة أيضا كلها تصلح للموقف. أما المزدلفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هنا وجمع كلها موقف، أي في أي مكان في المزدلفة. يبقى المزدلفة وعرفة كلها موقف، ليس باللازم أن تأتي المشعر الحرام أو ما يسمى بالمشعر الحرام في المزدلفة، أو تأتي ما يقال عند جبل الرحمة في عرفة. فمن وقف في أي مكان بعرفة أو المزدلفة فقد وقف الوقوف الصحيح، والأفضل أن الإنسان لو عرف المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف فيه لا بأس، لكن النبي أوضح أنه صلى الله عليه وسلم ما وقف هنا تعبدا، إنما كان يقف في أي مكان، لو يقف هنا أو هناك أو في أي مكان، ما تحرى النبي مكانا معينا. نعم، إلا المشعر الأفضل أن يأتي الإنسان المشعر لو استطاع، وإلا فإنه يقف في أي مكان. واليوم مع هذا الزحام لا يتسنى الإنسان أن يفعل ما يريد، حتى المذبح الآن صعب أن تذهب إلى المذبح لأنه بعيد، فأنت توكل من يذبح عنك، لأنه صعب أن تذهب إليه وترتب هذه الأعمال، أعمال الحج على هذا الترتيب صعب، لكن لمن قدر على ذلك فلا شك ان الافضل الاتيان بكل هذا، وان يذبح بيده، هذا هو الافضل لمن قدر على ذلك، وان ياكل منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واكل من كل ذبيحة ذبحها امر ببضعة منها ان تطبخ وان ياكل منها صلى الله عليه وسلم، هذا لمن يقدر على هذا، هذا الافضل. لكن الان صعب، شوف مع التيسير هذا الا انه قلت الهمة، مع التيسير هذا الا انه قلت الهمة. نعم. قال رحمه الله ويروى عن عبد الله بن سبيل رضي الله عنه انه قال: تعلمون ان عرفة كلها موقف الا بطن عرنة، وان المزدلفة عرنة دوادي خارج عرفة قريب منها يعني عند نمرة وادي، فيقول ارفع عن بطن عرنة هذا المكان لا تقفوا لانه ليس من عرفة، ليس هو معه، واكثر الناس اللي هم العوام يقفون فيه لانه تحت الكباري ومظلل وكذا وخفيف، طبعا مش حد يقف فيه، فبعض الناس يفرح ويقف فيه. نعم. بل بعض طلبة العلم حدثني انه اتى الى بعض الناس فقال له رجل: يعني انا هنا ليس بعرفة، انا بحج من 14 عاما وانا في هذا المكان، يعني 14 سنة بيحج في هذا المكان في بطن عرنة. نعم. نعم. باتفاق ليس من السنة صعود جبل الرحمة هذا باتفاق، لأن غاية ما هناك أن النبي وقف على الأرض وأمامه الجبل، لكن صعد الجبل بل وصل عليه ركعتين، هذا بدعة حققة، لأن النبي لم يصعد الجبل أبدا ولا صلى عليه، هم الآن يصعدون ويصلوا، مثل أشياء كثيرة يحدثونها يظنونها أنها من السنة وليست من السنة. نعم. وأن عندهم الذي لم يصعد جبل الرحمة هذا ما حج، يعني الحج عندهم كما قال النبي الحج عرفة، هم عندهم الحج الصعود على جبل الرحمة. أنا والله إلى الآن ما أعرف أين جبل الرحمة أصلا، ما رأيته قط. شوف كل سنة تحج ها؟ الأول يا المحطة كده عند المحطة في الأول ما كلها أول، يعرف دي كلها أول، أنت تجيلها من فين أولها أصلا؟ أولها من جهة مزدلفة ولا أولها من جهة كذا، هي كلها زي الملعب هكذا، فين أولها؟ أنا والله ما أعرفها، ما أعرف جبلها ولا أعرف مشعر الحرم هذا، لا في مزدلفة ولا في عرفة، ما أعرف هذا ولا ذاك أبدا، لأنك لا حاجة لك أن تعرفه مع هذا الزحام، وتعطل نفسك وتتعب نفسك وتضيع على نفسك عبادة الوقت والمكان، وهو الدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى، تفرغ وسعك من بعد صلاة الظهر والعصر إلى الغروب، النبي انشغل بالدعاء ولم ينشغل بغير الدعاء، حتى إنه صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته وهو آخذ بخطامها، فلما وقع حبلها خطامها أخذه نفسه بيد وهو رافع اليد الأخرى، يعني ما عنده حتى وقت ينزل اليدين يأخذ هذا، يرفع يده ويأخذ باليد الأخرى خطام ناقته، انشغل بهذا، لكن الناس اليوم ينشغلون جل النهار بالذهاب إلى جبل رحمة. إذا كان من الصعوبة الآن أن تعد واحدا فعرفه وتلقاه، من الصعوبة مع التلفونات ومع العناوين ومع اللافتات ومع كل شيء مكتوب، من الصعوبة أصلا أن توعد واحد فعرفه وتلقاه، ممكن تلقاه على آخر النهار، يعني صعب. نعم. قال رحمه الله: وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، ويروى هذا المعنى أيضا، هذا مكان قال النبي ارفعوا عن وادي محسر، هو مكان أهلك الله عز وجل فيه قوما، فكان النبي يسرع فيه صلى الله عليه وسلم، وادي عرنة بين مزدلفة وعرفة، بطن محسر بين مزدلفة ومنى، بين مزدلفة ومنى، مزدلفة واقعة بين منى وبين عرفة، من جهة عرفة بطن عرنة ليس من عرفة، من جهة منى وادي محسر، قال صلى الله عليه وسلم فيه، قال فيه لما قال أسرع فيه نظرا لأن الله لك فيه قوما، وكان النبي من عادته وسنته أنه إذا مر على مثل هذه الأماكن لم يقف فيها بل يأمر بالإسراع فيها، بل يأمر بالإسراع فيها، وليس لأنها ليست من الحدود، ولكن لأن الله أهلك فيها قوما فأسرع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه؟ لا ما يقاس مقابر المشركين لأنه ما أهلكم الله فيها، انما هم دفنوا فيها. وكان النبي يقول سلمت ان ازور قبر امي فاذن لي، وقال من مر بقبر مشرك فليبشره بالنار. فالمقبره غير، المقبره ليست مكان الهلكه، المقبره مكان دفن. نعم. لكن ديار ثمود، الاماكن التي اهلك الله عز وجل فيها هؤلاء، بل وامر النبي اذا دخلناها لابد من المرور فيها ان ندخلها ونحن باكين. قد بوب البخاري على ذلك الصلاه في اماكن الخسف واماكن كذا، بوب البخاري في كتاب الصلاه على هذا. نعم. نهي عن هذا. قال رحمه الله: ويروى هذا المعنى مرفوعا. نعم. وساق بسنده عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له يزيد بن شيبان قال: كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام جدا، فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. سبحان الله. شوف الاتباع، اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مامور باتباع الانبياء، ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا. فهذا الدين قائم على الاتباع، الدين الذي لا خلاف فيه. ولهذا كما قلنا لكم من قبل، المخالف في المنهج والعقيده ليس مخالفا للنبي والصحابه، هذا مخالف لجميع الانبياء الذي ينكر الاسماء والصفات ويحرف فيها بالتعطيل او بالتمثيل او كذا، هذا مخالف لجميع الانبياء، لجميع الانبياء، ليس مخالفا للنبي فقط، هذا مخالف لجميع الانبياء. نعم. قال رحمه الله: قال ابو عيسى: حديث ابن مربع حديث حسن لا نعرفه الا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الانصاري، وانما يعرف له هذا الحديث الواحد والمشاعر المعالم. وقوله: فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، أي على بقية من شرائع إبراهيم عليه السلام، يريد قفوا بعرفات أينما كنتم وإن كان خارج الحرم، فإن إبراهيم هو الذي جعلها مشعرا وموقفا للحاج. وما يفعله قريش من الوقوف بالمزدلفة وترك عرفة شيء أحدثوه من عند أنفسهم ليس من سنة إبراهيم عليه السلام. واختلفوا في من وقف ببطن عرنة، فقال الشافعي: لا يجزئه حجه، وقال مالك: حجه صحيح وعليه دم. والصواب انه لا يجزئ حجه. ومن صدر من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم شاه، على قول اكثر الفقهاء. ولهذا قال في الحاشية، قالت مع عبد البر فيما نقله عن ابن قدامة في المغني: اجمع العلماء على ان من وقف به لا يجزئه، وحكي عن مالك انه يغرق دما وحجه تام. يعني ابن عبد البر نقل اجماع على انه لا يجزئه، ليس منه. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: ارفعوا عن وادي عرن. نعم. هذا من قبل جهل اوتي، هذا ترك ركنا، هذا ترك ركنا. هذا القواعد العلميه تقول حجه باطل، ان كان جاهلا يجعل هذا فهو ليس آثما، لكن حجه باطل، ما صح حجه وقد فاته الحج. لكن الله يتولاه. لكن القواعد العلمية أنه حج، أن حجه ليس صحيح. يضعون لك اللوحات الآن والناس، وقد صوروا يعني عرفة، وضعوا لك اللوحات، هذه نهاية عرفة، هذه بداية عرفة، دائما تمر معك نهاية عرفة وبداية عرفة، معك اللوحات، هذه اللوحات. نعم. فعلى حسب القواعد الجهل لا يعفي من ترك الركن. نعم. قال رحمه الله: ومن صدر من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم شاه، على قول أكثر الفقهاء. وبه قال عطاء، وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. فإن عاد قبل طلوع الفجر سقط عنه الدم عند الشافعي، وعند أصحاب الرأي لا يسقط. نعم. الصواب أنه إن عاد قبل الغروب سقط عنه الدم، اما اذا عاد قبل طلوع الفجر يسقط عنه الدم، لان الوقوف الى الخوف لمن وقف نهارا الى الغروب ليس الى الصبح، وبالتالي اذا عاد قبل الصبح عاد في خارج الوقت، عاد في خارج الوقت، لان لمن وقف نهارا ينتهي الوقوف متى؟ ينتهي الوقوف مع الغروب. هو عاد بعد الغروب، عاد قبل الفجر، يبقى عاد في الوقت المشروع له، لم يعد في الوقت المشروع له. لكن لو لم يقف نهارا ووقف بأي جزء بليل أجزأه ذلك، فيكون هنا عليه دم طالما أنه لم يعد قبل الغروب. فمن خرج أثناء النهار ثم عاد قبل الغروب سقط عنه الدم. نعم. مش عارف تفسيرها ازاي، جزء من الليل بس تفسيرها جزء من الليل. يوم عصر يوم النهار بعد الغروب، مش ليلة عرفة اللي هي السابقة، ليلة عرفة السابقة دي في منى، ده الثامن. انما ليلة المزدلفة هذا هي ليلة العاشر، وقوب عرفة التاسع ويقف المزدلفة ليلة العاشر. نعم. لكن ليلة عرفة اللي هي السابقة هذا ليس من عرفة، هذا من منى، من منى هو يوم الثامن، هي بالايام بالايام، الثامن واتبعه ليله، التاسع واتبعه ليله، العاشر واتبعه، وهكذا. قال رحمه الله: باب الجمع بين الظهر والعصر. وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه بين الظهر والعصر في عرفة، قد جمع النبي جمع تقديم ليتفرغ للدعاء. في حجة الإسلام قال: فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، ثم قام بلال فصلى الظهر، ثم قام فصلى العصر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن حاتم بن إسماعيل، وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه في قصة حجة الوداع، وقال: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. يعني ما وقف بعرفة أول ما وصل، وصل ضحا فأمر بقبة فضربت له بنمرة، نمرة هذه خارج عرفة، نمرة فنزل بها يعني بنمرة، حتى إذا زاغت الشمس والظهر أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. فإذا خطبته صلى الله عليه وسلم كانت خارج عرفة ثم دخل عرفة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال السنة ألا يأتي الإنسان عرفة مباشرة إذا كان قد أتاها صبحا ضحا، فإنه يقف بنمرة أولا ثم إذا زالت الشمس دخل إلى عرفة. ومن أتى عرفة مباشرة فلا بأس ولا حرج في ذلك، من أتى عرفة مباشرة لا بأس، لكن السنة أن ينزل. ولهذا اختلف العلماء في من وقف في عرفة قبل الزوال ثم ترك عرفة، هل يكون تاركا للواجب أو للركن؟ لأن النبي إنما وقف بعرفة من الزوال، من الزوال، فإذا وقف هو قبل الزوال كما وقف النبي، لكن النبي وقف بنمرة ثم بعد ذلك دخل عرفة، لا، هذا سيقف بعرفة قبل الزوال يعني ضحا ثم يمشي قبل الزوال، فهل بذلك يكون قد حقق الركن أو لا؟ خلاف بين العلم، والذي عليه الجماهير أنه يكون قد حقق الركن، طالما أنه أتى بعرفة يكون قد حقق الركن، لأن الدخول بعد الزوال يقولون يعني من السنة، لكن لو وقف بأي وقت فإنه يجزئه بذلك. نعم، لأن لعموم قول النبي ووقف قبل ذلك بأية ساعة، فسواء كان هذا قبل الزوال أو بعد الزوال. نعم. قال رحمه الله: ثم ركب رسول الله، لذلك أيضا مشروعية تغطية الرأس بغير ملاصق كالشمسية والأتوبيس والسيارة وغير ذلك، لأن النبي أمر بهذه القبة فضربت له، ولا شك أن القبة غطاء لكن ليس ملاصق للرأس، خلافا لما تفعله الشيعة أنهم يأمرون برفع أسقف الحافلات، يعني تجد حافلات الشيعة يرفعون الأسقف شايلينها خالص هكذا بدون سقف، كأنهم يعظمون شعائر الله، هم أكثر قوم ينتهكون حرمات الله سبحانه وتعالى، فباسطهم تجهز قبل الحج مجهزة لهم خاصة به، الباص ماشي بدون سقف، هذه بسطه. وحافلته، ما يركبون في سيارات كاملة بأسقفها، إنما احنا بقى بالسقف والمكيف والماء الساعة باردة وهكذا. والثناعة، وإن شئت جلست في الحافلة تدعو طوال اليوم، ما هو باللازم تنزل إلى مثلا الأرض إذا ما كان معك مخيم أو كذا في الحر أو في كذا، يمكن أن تقف في الحافلة في أثناء عرفة كما أنت في المكيف وتأكل وتشرب. المهم ادعو، المراد هو الدعاء. فانشغل بالسنن. والنبي ركب دابته، فلو ركبت أنت وقف وراكب الدابة، فلو وقفت أنت وأنت راكب الحافلة ما في إشكال، وتتنعم بالمكيف من فضل الله سبحانه وتعالى، حتى لا تمل، حتى لا تمل ولا أحد يزاحمك وكذا، وتبقى طوال اليوم تدعو. غيرك ينشغل بغير الدعاء لأي شيء، ينشغل بغير الدعاء. وهؤلاء الشيعة في عرفة وفي غير عرفة إنما ينشغلون بشيء واحد، هذا الذي رأيناهم عليه، وهو ذكر مقتل الحسين وقصة الحسين، ويبكون طوال اليوم في أي مكان ينزلون فيه، أي مكان، راحوا مدينة، راحوا مكة، راحوا كذا، ما عندهم إلا قصة الحسين وبكاء وعويل، ويأتون والله إخواني بدموع ما تدري من أين تأتي. يعني تقول سبحان الله، يمكن واحد يصب كالذي يصب قارورة على وجهه ورأسه، ليأتون بهذه الدموع من أين؟ يعني تذكر قول الله، هل أتاك حديث الغاشية، وجون يومين خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، مع كونها عاملة ناصبة، بكاء، بكاء عظيم جدا. قال رحمه الله: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس. القصواء مشقوقة الأذن. قال أبو زيد: هي المقطوعة طرف الأذن، والذكر منها مقصى ومقص على غير قياس. كان القياس أن يقال أقصى مثل عشواء وعشاء. قال الإمام: هذا الجمع، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة بعد الدفع من عرفة، متفق عليه بين العلماء مع إمام الحاج لمن جاء من مسافة القصر. ولو طرف رجل الجمع وصلى كل صلاة في وقتها المعهود جاز عند أكثر الفقهاء، واتباع السنة أفضل. وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن صلى المغرب قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة، وجوز أن يصلي الظهر والعصر كل صلاة في وقتها مع الكراهية، ولم يوجب الإعادة. ولا إعادة عليه، لكن يكون خلف السنة. وصار كثير من الناس يفعل ذلك اليوم، نظرا للازدحام الحاصل في الطريق بين عرفة ومزدلفة، قد يصل واحد بعد منتصف الليل، قد يصل قبيل الفجر، على حسب الطريق الذي أنت فيه، قد يقف الطريق، ماذا تصنع؟ فبعض الناس صار يصلي المغرب في عرفة قبل أن يمضي ويركب حافلته، لكن كلها داخلات السنة، والإنسان يتحرى السنة. قد يصل الواحد سبحان الله من عرفة إلى مزدلفة هذه حسد، قد تصل في وقت تصل نصف ساعة، في وقت تصل في نصف ساعة، وأيام تصل في ساعتين، في ساعة، في ساعتين، وأيام قد لا تصل إلى قبيل الفجر. وبعض الناس في بعض السنوات ما دخل المزدلفة إلا بعد الفجر، على حسب الطريق، هي طرق متعددة، لكن الحافلات، لكن الآن الحمد لله قلت الحافلات كثيرا جدا لما شغلوا القطارات، فصارت القطارات تنقل، وبالتالي الحجاج الرسميون هؤلاء ليس لهم حافلات، إنما معهم تذاكر القطار. أما بقى غير الرسميين هم اللي عندهم الحافلات، أو يعني الحجاج من مثلا داخل الذين ما اشترطوا في القطار، فقلت الحافلات جدا، يعني قلت، ومع ذلك باقي الزحام، لكن طبعا لا يقارن. يعني في السنوات الأولى التي حججنا فيها كان معروف، يعني هنيئا لمن دخل المزدلفة قبل الفجر، هنيئا له، لكن كان كثير من الناس، كانت مسألة دائما يسأل عنها في حكم من دخل إلى المزدلفة بعد الفجر نظرا للزحام، هل فتاه بذلك الذي فتاه الخوب مزدلفة الآن، هل عليه دم أم هو معذور لعدم تمكنه من الدخول؟ نعم. يغير الجمع ازاي؟ لا هو الجمع اصلا ما يكون الا في الحج، يعني بالنسبه للجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفه هذا في الحج، لكن لو انا اصلا في غير الحج وامر بعرفه، ولا تقصد يعني عموم الجمع؟ لا عموم الجمع هذا في سته اقوال اهل العلم، هل الجمع اولى وكذا. الاولى من كان على ظهر سير ان يجمع، ومن كان نازلا الا يجمع، بهذا ورد السنه. كان على ظهر سير يعني انتقل من محطه الى محطه من محطه الى محطه، هذا الاولى له ان يجمع، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الى تبوك. واذا كان نازلا المكان ويبقى فيه اياما، فالاولى ان يصلي كل صلاه في وقتها، كما صلى النبي في مكه ولم يجمع 19 ليلة ولم يجمع صلى الله عليه وسلم. فالاولى لمن كان يسير على ظهر سير من محطه الى محطه، هذا الاولى له ان يجمع، لان هذا الارفق به والايسر. واما من كان نازلا في مكان في بلد وسيبقى فيها اياما، فالاولى له ان لا يجمع. نعم. انما هنا النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الذهاب الى المزدلفه من بعد عرفه ولم يصلي فيها، فيكون السنه طبعا اتباعه وهديه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه جمع العصر مع الجمعة اختلف في أهل العلم، منهم من جوزه بناء على أن الجمعة محل الظهر، فكما ثبت الجمع بين الظهر والعصر يثبت بين البدل وهو الجمعة والعصر. ومنهم من قال لا يجمع بين الجمعة والعصر، لأن الجمعة صلاة مخصوصة، صلاة منفردة عن الظهر، إنما هي فريضة هذا اليوم بدلا من الظهر، هذه فريضة هذا اليوم، وليس يصلي المسلمون الظهر في هذا اليوم، إنما هذه صلاة مستقل هي الجمعة. فكسائر الصلوات التي لم يثبت الجمع بينها وبين الأخرى، كالفجر مثلا لم يثبت الجمع بينه وبين الظهر، وكالعشاء لم يثبت الجمع بينه وبين الفجر، كذلك ماذا الجمعة لم يثبت الجمع بينها وبين العصر. فنوع من القاعدة الأساسية أن الصلوات التي لم يثبت الجمع بينها هذه لا تجمع، والصلوات التي ثبت الجمع بينهما تجمع. فمحل الخلاف راجع إلى أنه هل الجمعة صلاة مستقلة أو بدل، فمن رأى بدلا رأى الجمع، ومن رأى مستقلة رأى أن يصلي كل صلاة في وقتها، وهذا القول هو الصحيح، وهذا عليه مشايخنا أنهم لا يجمعون بين الظهر بين الجمعة والعصر لعدم ورود ذلك. نعم. قال رحمه الله اختلف أهل العلم في جواز هذا الجمع لأهل مكة ولمن جاء أقل من مسافة القصر، واختلفوا في جوازه لمن صلى وحده ولم يشهد الصلاة مع الإمام. أما القصر فيجوز لمن جاء من مسافة القصر، ولا يجوز لأهل مكة ولا لمن جاء من أقل من مسافة القصر عند أكثر أهل العلم، بل إذا كان الإمام مسافرا وسلم على سنتين يسلم معه المسافرون ويقوم أهل مكة فيتمون لأنفسهم. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وعليه زهر وهو قول الزهري وابن جريج والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وجوز بعضهم القصر لأهل مكة وغيرهم من المعلمام، وهو قول أوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة، ولو وافق وهذا هو الحقيقة الأقرب من جهة السنة. والخلاف أيضا بين العلماء مبني على هل القصر نسك أو القصر من أجل السفر، فمن رأوا من أجل السفر لم يرى لأهل مكة لا في منى ولا في عرفة قصرا، ولمن هو دون مسافة القصر ما رأوا له قصرا، لأن القصر من أجل السفر. ومن رأى أن القصر إنما هو نسك فرأى لأهل مكة سواء في منى أو في عرفة القصر. والذي يظهر أن أهل مكة كغيرهم فإنهم يقصرون، لأن الأقرب أنه نسك، ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة في مكة وكان يقول أتموا صلاتكم بعدما يفرغ النبي من ركعتين. فلما صلى في منى ما كان إذا فرغ من صلاته قال لأهل مكة أتموا صلاتكم، ما كان النبي يقول أتموا صلاتكم، وكانوا يصلون وراءه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قال لهم أتموا صلاتكم، أتموا صلاتكم. فالذي يظهر سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن الجميع يصلي ركعتين، لا فرق بين المكي وبين الآفاقي، لا فرق. فالأقرب أنه نسك سواء بعرفة أو سواء بمنى، هذا هو الأقرب. نعم نعم. لا، فعل عثمان فعل خاص، لأن فعل عثمان أيضا لكل الحجيج، ليس لأهل مكة دون غيرهم، لفعل الحجيج. ولهذا فعل عثمان اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن فعل الصديق وفعل عمر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر كلام ابن مسعود أيضا، حتى ولو لما صلى وراءه أربعا لأنهم تبعوا الإمام. فعثمان رضي الله عنه تأول، تأول إيه؟ قيل تأهل بمكة، وقيل لأنه خشي أن الأعراب لا يفهمون شيئا، لا يفهمون، يأتون يصلون معه ركعتين ثم يعودون إلى بلدانهم فيظنون أن الظهر ركعتان فيصلون هذا دائما، وهذا ليس يستبعد. حدثني بعض الأخوة أن بعض الأعاجم لصلاة في مكة وكذا، طبعا المبلغ يبلغ وراء الإمام، الله أكبر الله أكبر، المؤذن يبلغ وراء الإمام دائما في الصلوات نظر لكثرة الأعداد، هو ظن أن هذا التبليغ إيه؟ أن هذا التبليغ من أساس الصلاة. فلما عادوا لبلدانهم كانوا جعلوا التبليغ في المساجد حتى لو يصلي برجلين يبلغ. أيضا عبد الرحمن بن عوف لما أراد عمر أن يكلم الناس في شيء في الحج فقال له لا تكلم، هذا موقف يجمع الذي يفهم والذي لا يفهم، انتظر حتى تأتي المدينة وفيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلمهم. فراعى عثمان رضي الله عنه هذا، ولعل هذا ناتج وقائع ذكرت له أو كذا فرأى هذا، هذا من بعض أيضا ما ذكره أهل العلم، يعني ذكر أشياء. المهم أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم فيها، ولا قال أتموا صلاتكم. شأنه شأن المسافرين، شأن المسافر إذا صلى أن يقول لأهل المحلة ولأهل البلدة أتموا صلاتكم، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهي مسألة اجتهادية. ولهذا إلى الآن بعض أهل مكة يتمون وراء الإمام في منى، يتمون إذا سلم أتم، وفي عرفة لأنهم يرون أن العلة هي القصر، وبالتالي ليسوا هم على مسافة القصر فيتمون إلى الآن. فهي مسألة شرعية، يعني لا الواحد لا يبطل صلاة من يرى هذا أو يشدد عليه أو إلى آخره، هي مسألة اجتهادية، لكن هذا هو الأقرب. نعم. مين هذا؟ لا ليس في الحج، قوله هو في الموطأ من حديث زيد بن أسلم عن أبيه وتمامه ثم صلى عمر ركعتين منها ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا، هذا لما صلى في منى قال ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. نعم هذا ذكر الشيخ شوية. لو أتموا أو أما لو أتموا ما في إشكال، لكن لو قصروا هم عندهم إذا كانوا هم الجمع من أجل القصر، هذا من أجل السفر ثم قصر فيكون صلاته باطلة في اجتهاده، لأنه ترك الواجب عليه، ترك ركعتين، كالذي يصلي هنا وراء إمام مسافر في ريالة، صلى وراء إمام مسافر فصلى الإمام ركعتين، لو سلم أهل صح من هو من أهل البلد من ركعتين صلاته باطلة، لابد يأتي بركعتين. نعم. أما لو أتم المسافر فصلاته صحيحة. نعم. قال رحمه الله ولو وافق يوم عرفة يوم الجمعة أو أيام منها فلا يصلون بها الجمعة إنما يصلون الظهر. نعم. قال رحمه الله باب الدعاء. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وافقت عرفة يوم الجمعة، فهنا والنبي لم يصلي الجمعة صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر والعصر ولم يصلي صلى الله عليه وسلم الجمعة. أيضا هذا ممكن أن يستأنس به لأن أهل مكة ما يصلون الظهر، المفترض أنهم يصلون الجمعة لأنهم ليسوا مسافرين. وكذلك لو وافقت الجمعة أيام منها فإنه لا يصلى فيها الجمعة. طيب أهل مكة مفترض يصلون إيه؟ الجمعة، لو كان المسألة فيها القصر وعدم القصر يصلون الجمعة، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في عرفة، وما قال أهل مكة صلوا أنتم، صلوا أنتم الجمعة، لأن الجمعة ما تسقط عن المقيم. ف فهذا كله نسك، هذا كله من النسك. فإن وافقت عرفة أيام منى أو يوم الجمعة فلا صلاة للجمعة، ما يصلون الجمعة. طيب، النبي في حجته وافقت عرفة يوم الجمعة، هل فيها فضيلة أن توافق العرفة، أن توافق عرفة يوم جمعة ويكون هذا أفضل من الحجة التي ليس فيها ذلك؟ يعني السنة هذه وافقت عرفة يوم الجمعة، السنة هذه كثير من الناس لا سيما أهل مكة ما كانوا عازمين على الحج، فلما ظهرت رؤية ذي الحجة وأن عرفة ستكون يوم الجمعة حرصوا على الحج، يقول هذه حجة عظيمة ليتوافق فيها عرفة يوم الجمعة. نقول لا شك أن اجتماع العيدين أن هذا فيه زيادة أجر وكذا، فأن يوافق دعائك في عرفة ساعة الإجابة أيضا وهذا الزمن الفاضل لا شك، لكن أما الحج من حيث هو فالحج لا يفترق أن تكون عرفة يوم الجمعة أو يوم الخميس أو يوم أربعاء أو يوم كذا أو كذا أو كذا، هذا ما في، هذا ليس فيه فضل. مثل أيضا لو وافقت عرفة عند الآفاقي اللي هو أهل البلدان يعني غير الحجاج، أن وافقت يوم جمعة، فكذلك يوم العرفة مع يوم الجمعة عيدان، هذا ليس أهل الحج فقط، هذا لكل الناس. فيوافق دعاؤك يوم عرفة وعبادتك بالصيام لغير الحج يوم عرفة يوم الجمعة، لا شك هذا أفضل. أما من حيث هو الحجة تتميز لأنه جاء عرفة يوم جمعة فلا دليل على ذلك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحجة التي تكون في هذه حجة مضاعفة أو حجة لها أجور عظيمة أو كذا وكذا كما يدعيه العوام. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء يوم عرفة. وساق بسنده عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا حديث مرسل. نعم. قال رحمه الله: باب فضل السنة أن يكتب الإنسان يوم عرفة من هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأفضل دعاء دعاء عرفة، أفضل ما يكون من دعاء دعاء عرفة. وأكثر يوم يعتق الله في رقابة من النار يوم عرفة، هذا أكثر يوم يعتق الله في رقابة من النار. نعم. من لم يحج له الصيام وله الدعاء أيضا في الجملة، لكن عبادة عرفة الدعاء، عبادة عرفة هي الدعاء، ما في إشكال على الأصل، على الأصل. ما قال رحمه الله: تخصيص في المساجد تخصيص الأدعية كما كانوا هما يفعلونها، التعريف سموه التعريف، اجتمع ناس المساجد والدعاء وكذا، هذا لم يرد تشبها بأهل الموقف، هذا لم يرد، لكن يشرع لك الصيام. فلو دعوت الأدعية يعني العامة كأي وقت ما في إشكال، لكن في عرفة لا، في عرفة عبادة أهل الموقف هو الدعاء. نعم. قال رحمه الله: باب فضل يوم عرفة. وساق بسنده عن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما روي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أضحر ولا أحقر ولا أغيط منه يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله الله عز وجل عن الذنوب العظام إلا ما كان من يوم بدر. فقيل: وما رأى من يوم بدر؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل وهو يزع الملائكة. هذا حديث مرسل. قوله أدحر أي أبعد وأذل. قال تعالى: فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أي مبعدا من رحمة الله. وكل موقف فيه اتباع للسنة وتعبد مشروع يرى فيه الشيطان على هذا الوجه، لكن أكثر ما يكون في يوم عرفة، لأن هذا الجمع ما يتكرر في السنة، جمع عرفة هذا أكبر جمع سنوي، كما قلنا لكم من قبل هناك اجتماع لصلاة الجماعة، هناك اجتماع لصلاة الجمعة هذا أوسع من الجماعة، هناك اجتماع لصلاة العيد هذا أوسع من الجمعة، هناك اجتماع لعرفة وهذا أعظم موقف على الإطلاق، هذا أعظم الجمع. فالشيطان حينما يراكم الآن تجلسون لتعلم السنة وهذه لا يرى الشيطان، ولهذا كل يوم حملة على الشيطان صباحا، كل يوم إنما يدحر الشيطان ويقع له الإذلال بهذا. يعني كيف فلت من هؤلاء؟ أنا أكثر البلدان نيمت أهلهم ولا أحد يدرس ولا أحد يتعلم، لا سيما تعلمون السنة، يعني السنة وكتب السلف، هذا الموقف الذي يبكي الشيطان على، ويرى الشيطان ذليلا إذا رأى أهل الحق يجتمعون ويدرسون السنة، لأنه يعلم أن الذين يواجهون مخططاته لا يخرجون إلا من هذه الحلق ومن هذه المحلة ومع هذه الكتب. لكن لو اجتمعوا على ذكر الصوفية يفرح، لو اجتمعوا على بدع يقررونها يفرح، أما الاجتماع على السنن هذا الذي يحدث فيه هذا الإذلال، هذا الإذلال. فلهذا كل هذه المجالس تحضرها الملائكة، وبالتالي فإن الشياطين ليس لها محل في هذا إلا والعياذ بالله الإذلال والدحور. فليس هذا في عرفة فقط، بل في كل اجتماع يحصل على السنة، كل اجتماع يحصل على السنة، نعم، وليس مطلق الاجتماع. يعني مثلا الشيطان يغضب جدا في المؤتمرات بتاعت في الانتخابات وكذا ومؤتمرات ومليونيات، هل الشيطان يعتذر ويبكي يوم المليونيات او لا يرى اضحى من هذا؟ مش هما بيقولوا 4 مليون و5 مليون وكذا مليون، يعني اعظم اجتماع عرفة عددا، وان كانوا كذبة زي يقول لك الميدان فيه 5 مليون ولا فيه 3 مليون، والميدان كله لو جاب له 350 الف ولا نصف مليون يبقى يعني كذا، لكن على كل حتى مع تدقيم كما كان يقولون في ثورة السلفيين يوم 29/7 انهم ذهبوا 5 مليون، 5 مليون سلفي يجتمعون، فهل الشيطان يغضب من ذلك؟ الشيطان يريد ان الامة كلها تكون خارجة على السلطان، ان الامة كلها تخرج في الشوارع فيقع القتل ويقع الزنا ويقع نهب الاموال ويقع الاختلاط ويقع اختلاط المفاهيم واختلاط الابدان بين الرجال والنساء وزعزعة الامن، كل هذا يحصل، فهل الشيطان يغضب من هذا او يحزن من هذا؟ الشيطان يريد ان الامة كلها تخرج. اذا اجتمع رجلان على السنة، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هذا الذي يحصل الشيطان ما يحصل بسببه. ولهذا نجد ان مثل هذه تحارب بكل ما اوتي ناس من قوة، يحاربون مثل هذه المجالس ومثل هذه الاجتماعات. اما لو اجتمعت على معاصي طول الليل هات فرقة موسيقية ونساء يرقصن ويغني الى الصباح، ما رأينا احدا يعترض على هذا ابدا ولا يهدم مكانا من لهؤلاء ويقول الاولاد يذاكرون، الاولاد في الثانوية العامة، الاولاد في كذا. انما انت لو حدثت في الميكروفون مثلا نصف ساعة لجاءك من ينصح يقول يا شيخ الاولاد بيذكروا، يا شيخ يا شيخ يا شيخ، وربما ذهبوا الى الاوقاف وربما ذهبوا الى كذا. يعني بعض الناس قد يتلكك ويقول السماعة عالية، بس السماعة داخل هذا يقول لك لا لا ولا تشغل السماعة. انا جاءنا رجل في رمضان الماضي وانا في المسجد احد المساجد اللي التابعة لنا، رجل يعني كبير رجل ما شاء الله، وقف على الباب وقال والشيخ هشام فين؟ قال طب لا بس انا عايزه الشيخ هشام في حلقة المتون. فذهبت الى انا عم الحاج زي حالك اخبارك؟ قال والله يا اخي ما تشغلوش الميكروفون بيزعجنا وانت عارف الحي. قلت له لا ده انا قلت له ما حدش شغل الميكروفون ابدا، انا ما فيش حد بيصلي في الميكروفونات، كل الصلاة في السماعة داخلنا. قال لا صلاة الظهر انا سامعها. قلت له كمان الظهر يعني الظهر كمان مش في الميكروفون؟ قال ايوه الظهر مش في الميكروفون. قلت له يعني التكبير ده بيزعج الحي؟ بس التكبير هذا في الميكروفون بيزعل حاجة؟ قال اه. قلت له حاضر من عيني ان شاء الله، يعني حتى التكبير في الميكروفون في الظهر انت ممنوع منه، ممنوع منه في الصلاة السرية. ناهيك بقى عن السماعات اللي سرقت منا كثيرا في صلاة التراويح وكذا، واخد بالك السماعات فقط الداخلية مش الميكروفونات، ويقتحم من يقتحم ويأخذ السماعات ويسرقها، عملناها في حديد سرقت، عملناها في كذا سرقت، في النهاية سرقوا المسجد كله، أخذ المسجد كله لما ما فيش فايدة، واخد بالك نصغر السماعة شوية شوية، نصغر السماعة نصغر السماعة حتى الناس ما يسمعون، النساء ما يسمعن، الآن أخذوا كل المسجد، مسجد كله أخذوه. لو كان هذا قطعة أرض لبعض الناس أو متر أو نصف متر أو عشرة سنتي، عشرة سنتي فقط لبعض الناس، لا أريق في سبيلها الدماء. فهذا الموقف بالذات عزيز على الشيطان. ألا ترى في السنة ما هو أصغر من ذلك؟ إن الواحد إذا قرأ آية السجدة فقرأ اعتزل الشيطان وصار يبكي ويقول يا ويله، أمرت بالسجود فلم أسجد وأمر بالسجود فسجد. سجود التلاوة ماذا يصنع في الشيطان؟ سجود التلاوة ماذا يصنع في الشيطان؟ وما درس العلم على منهج السلف وعلى السنة، منهج السلف والسنة، هذا ماذا يصنع في الشيطان؟ إذا كان سجدة التلاوة لمتابعتها للسنة وهي سنة مستحبة، كيف بما أعظم من ذلك؟ ولهذا كل يوم أنت تقوم بهذه الحملة على الشيطان، الجيوش المجيشة من كتب السلف، فلهذا تجد دليلا مدحورا، فإن الشيطان ذليل وكيده ضعيف ولا يقوى على شيء، أضعف ما يكون هذا الشيطان على عباد الله المخلصين. ولا يتلاعب الشيطان إلا بالغاوين الذين يتبعونه ويتبعون سبله ويمشون وراءه فيقعون بين شبهات وشهوات. أما للسنة والجماعة فإنهم لا يبالون بوسوسته ولا كيده، لأنهم يعلمون طرقها ويتحصنون بحصن الله عز وجل وهو اللجوء إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين منزلة الذكر بهذا، كرجل كان يطارد العدو وكذا فوجد حصنا فأوى إليه. هذا مثل الذاكر لله سبحانه وتعالى، فأنه يأوي إلى الله عز وجل ويحفظه الله سبحانه. ولهذا قال النبي لعمر إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. مع أن عمر رأى الشيطان بعينيه، ولكن الشيطان لا يقوى على مقابلته. كذلك بالسنة والجماعة، شوف بعض الأوقات يا أخواني، بعض الناس سبحان الله العظيم كان يصلي معنا هنا ويجلس ينظر يمين وشماله، الإخوة داخل وكذا سبحان الله، ثم يخرج يقف في المسجد إلى الشروق خارج المسجد، كل من يأتي إلى المسجد يقول فين رايح أنت، رايحين فين، ليه يعني هذا، سبحان الله، بينما أنت تفتح الكتاب يقف هو في الشارع ليمنع من يدخل، وليس بينك وبينه شيء، لا اعتدت عليه ولا تكلمت معه بسوء ولا أي شيء من هذا، يقف كما تجلس أنت للشروق تلتمس فضل الله سبحانه وتعالى. فمن جلس إلى الشروق وقام ركع ركعتين كانت لو كان حجة وعمرة تامتين تامتين، لا هو شروقه إلى يقف جندا من جنود الشيطان، يقف جنديا من جنود الشيطان، يقف هناك إلى كذا. وكما قال بعضهم أذهب إلى عرفة، والله ما قمت لأقصد أذهب إلى ربعة، والله ما قمت الليل إلا في ربعة. طب وماذا علينا لو ضرب الشيطان على أذنيك وبال في أذنيك كل ليلة وجثم على صدرك فلم تقم في القيام المشروع، فلما كان قيام الخوارج قمت معهم، طب احنا نعمل لك ايه؟ طيب يعني لما جاء قيام الخوارج قمت معهم، طب ماذا نصنع لك؟ لما يأتي القيام السنة نايم جيفة بالليل واخد بالك أنامك الشيطان وبال في أذنيك، طب احنا ماذا نصنع لك؟ طيب احنا ما هذا يصبح سنة يعني؟ يعني أنت ما قمت إلا في ربعة خلاص يصبح سنة؟ ما قمت ربعة يصبح سنة؟ إنما شجعك الشيطان على ماذا؟ على قيام الخوارج. زي بعض الإخوة يقول والله يا شيخ قمنا يعني بالليل والله كنت نجد الخشوع ونجد كذا، قلت هذا ما هذا ما هو الخوارج كذا، وما أنت فكر الخوارج إيه؟ تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، زي السلفيين، شفت انتوا بتاع ده مليونيت السلفيين اول ما راح طبعا يوم الجمعة، طبعا الاخوة نشروا البصوت وكذا وقفوا بقى يصلون انتظارا للجمعة، الجمعة في الميدان خلاص يقفون كده، والواقف انا شفت وعليكم ترأيتم كثير من وقف ووضع علم، العلم ايه على الثياب يعني الثوب نفسه على العلم، واقف يصلي، صلي اعمل ايه؟ صلي يا خارجي، تصلي يا خارجي روح الى بيتك واتبع السنة، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. يصلي الفقر من صلى دلوقتي خلاص، طالما فعل هذا يبقى لا فعل هذا إلا إيه؟ إلا أهل الفضل. ما يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي حضرنا من أمثال هؤلاء الذين يصلون صلاة يحقر الصحابة صلاتهم عندها، وما يزيدهم ذلك إلا بعدا من الله. بل لو أدراكهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم قتل عاد، بل هم شر قتل تحت أديم السماء. إيه يعني صلي يعني صلي صوم زكي حج، إيه يعني إيه يعني هذا؟ ما يقبل شيئا على إذا كان على السنة. نعم. كما لا يقبل لحية ملتحي ولا تقصير ثيابه إذا كان على السنة. إيه يعني لحية واحد يلتحي على غير وهو على غير السنة وعلى غير طريق المناهج؟ ما فائدة لحيته هذه؟ ما تنقذه؟ لا تضفي عليه ثوب السنية، إنما السنة أن تتبع نبيها ظاهرا وباطنا منهجا وحقيقة. هذه السنة، هذه هي السنة. نعم. صحيح صحيح. ولهذا والأجر فضحهم في الشريعة، قال كده، قال فلا تغتر بهذا بهؤلاء، لا تغتر بعبادة عابد ولا بدمعاتي ولا بكذا، لا تغتر بهذا حتى تعد دمعك توسل. بل والشفيع قال إذا رأيت الرجل يطير في الهواء، يعني فرض أنه مثلا ناس رحيم مش بالبساط بقى رحيم كده في علامات الريح رحيم حتى وقفوا، فلا تصدقوهم حتى تعرضوا أمرهم على إيه؟ على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. نعم. نعم. قال رحمه الله وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة يا رب فلان كان يرهق وفلان وفلانة، قال يقول الله عز وجل لقد غفرت لهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من يوم أكثر عتق أكثر عتيق من النار من يوم عرفة. نعم. قال رحمه الله باب تعجيل الوقوف وتقصير الخطبة. وساق بسندي عن سالم بن عبد الله قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج، فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر. كان الحجاج بن يوسف هذا أمير الحج والأمير، وعبد الله بن عمر هذا المفتي مفتي الحج، فكتب عبد الملك بن مروان الحجاج إلى الحجاج بن يوسف ألا تخالف عبد الله بن عمر، هو المفتي لا تخالفه في السنن وكذا لا تخالفه، وابن عمر أيضا لا يخالف الحجاج، وكان الحجاج هو الذي يقول نصلي أو لا نصلي الوقت وكذا. فابن عمر خرج تحت إمارة من يا أخوان؟ الحجاج سفك الدماء، ولكنه خرج تحت إمارته، ولا ما رأوا إماما رأوا كافرا. فمع كون الحجاج على ما هو عليه إلا أن ابن عمر كان يخرج تحت إمارته، وهو في إمارة عبد الملك بن مروان الإمارة العامة، وإمارة الحجاج الإمارة الإيه؟ الخاصة. وأنتم تعلمون ما جرى من الحجاج، ومع ذلك كان ابن عمر يخرج تحته. هذا مذهب السنة والجماعة، انهم يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر. نعم. ولا ينازعون ائمتهم. فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين مالت الشمس فصاح عند صرادقه الرواح، فخرج اليه الحجاج في ملحفة معصفرة وقال هذه الساعة؟ فقال نعم. قال انظرني افض علي ماء، فدخل فاغتسل ثم خرج فسار بيني وبين أبي، فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فقال عبد الله صدق. هذا حديث صحيح أخرجه يعني محمد. يعني إذا عبد الله ما قال لما تأخر الحجاج ما قال يلا يا جماعة أقيموا الصلاة كم أحسن من كثير من المنادين، يلا اقيموا الصلاة، ها دعكم من الحجاج اقيموا ولا الصلاة، لا ذهب الى الحجاج ونادى عند سرادقه الرواح، فخرج الحجاج في منحدر المعصفرة وقال هذه الساعة؟ يعني خلاص دخل الوقت، هذه الساعة نصلي؟ فقال نعم. قال طيب انظرني افض علي ماء، ولم يصلي ابن عمر، انما انتظر الحجاج لان الحجاج هو الامير، اما ابن عمر هذا المفتي. نعم. الامر الثاني ان ولد ابن عمر قال له ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة، فجعل ينظر هو الى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، هل فعلا الكلام هذا صحيح؟ فقال عبد الله صدق، قال عبد الله صدق. نعم. وهذا الادب يا اخواني اذا كان حتى مع الفجار اكسب ودا، او حفظك الله عز وجل فجعل معك من جنوده من يؤيدك. يعني كون عبد الملك بن مروان يقول الحجاج لا تخالف عبد الله بن عمر، هذه الحمد لله رزق بعبد الله. طيب هل عبد الملك بن مروان سيقول الحجاج لا تخالف ابن عمر وابن عمر خارجي عليه، ولا ابن عمر طبعا من الدولة؟ ابن عمر طبعا الدولة، واخد بالك؟ ابن عمر ما خرج، وابن عمر انكر عبد المطيع لما جاء من قبل ابن الزبير وكذا انكر عليه وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان اذا كان على السنة فتح الله عز وجل له مع الولاة حتى مع هؤلاء. لماذا لم يقتل الحجاج هنا ولماذا كذا وكذا؟ فعلى الاقل الشر يمنع منه الكثير، اذا كان الانسان منضبطا في هذه الامور فان الشر يمنع منه الكثير، ويتفرغ الانسان للدعوة الى الله سبحانه وتعالى، بدلا من ان تقيم مثل هذا الدرس مثلا او كذا وكذا، لا سيطارد. ربما لا تنام في بيتك، لا تنام في بيتك، الحمى تجيك الليلة ولا بكرة ولا كذا، وتظن ان هذا جهاد. هو ده جهاد؟ الجهاد هذا اللي انت فيه الان، الجهاد هو الذي انت فيه الان، هذا هو الجهاد. وتنام في بيتك وبين اولادك، ولو افترضنا ان الله قدر عليك بلاء او كذا فانما يكون من قبلك انت، لكن ولو افترض انك ما قصدت وقدر بلاء خلاص الحمد لله تصبر. تقول لا، الانسان حينما يكون هادئا متبعا للسنة والحمد لله وحريصا عليها بيقل شر كثير جدا، لان هؤلاء الحكام اذا اطمأنوا الى الانسان وعرفوا منهجه فانهم لا يطاردون. يعني شوف الشباب بتاع الجماعات الان للاسف الذي يفجر هداهم الله ويضعون القنابل ويضعون كذا، شوف كم ضيقوا على الطلاب. يعني الان صار في تفتيش، وتفتيش قوي جدا وكذا، فصار الطلاب الذين هم لا علاقه لهم بهذا شد العين. لكن هذا ماذا تصنع السلطات؟ لابد من فعل هذا، لان هؤلاء الشباب يضحك عليهم وهم الذين يحملون القنابل، والان القنابل في اي مكان، القنابل في اي مكان، ولهذا الذي يقع مع هؤلاء يؤخذ حتى ولو كان مثلا ليس معهم في الاول الى ان يتبين لهم هذا. لكن ان تبين لهم اخرجوا. بعض اخوانكم من عده ايام كنا في درس طالب من الطلاب في الجامعه، فيقول اخذونا يعني طلاب كانوا يجرون وكذا، فقدر ان كنت موجود، فالمهم اخذوا الجميع. قال فذهبت الى هناك وكذا في الشرطه وكذا، فقلت انا ضد الناس ديت، انا ما لست معهم. قالوا ايه اللي يثبت هذا الذي تدرس معهم؟ فهو الولد هذا الاخ هذا له صفحه على ايه؟ على الفيسبوك، ففتح لهم صفحته، واخد لي مصلحه من يكسر جيش هنا؟ جاب كل طبعا كل مقاطعنا عنده اصلا. قالوا لا، ما انت ممكن تكون دي الايام دي كده، انت قبل كده كده. قال لا، جاب لهم بقى الصفحه من اولها كلها المقاطع عندنا. قالوا اللي جابك هنا؟ اطلع اطلع. فاخرجوه مباشره لما اطمأنوا انه ايه؟ انه على المنهج، وانه فعلا ضد هؤلاء الناس، فهم يريدون الاطمئنان. والا ماذا يصنعون؟ البنات الان يفجرن ويفعلن المظاهرات هنا وهناك تحت مسمى الجهاد في سبيل الله، واقلقوا المجتمع. ولهذا اذا وقع شيء بغير قصد في هذا فهم معذورون في مثل هذا، لان القنابل اللي توضع في الشجره، واللي توضع تحت جدار، واللي توضع في مجامع الناس، واللي توضع في كذا، ماذا يصنعون؟ ارواح الناس وحياه الناس مسؤوليه من؟ مثل الذين يعيشون في سينا الان يقولون نستطيع ان ندك هؤلاء في اقل من يوم، لكن ماذا نصنع؟ الابرياء ماذا نصنع؟ ما هو ما يتسنى هذا الا اذا دكوا كل الناس، وهم يريدون قدر الامكان المحافظه على ارواح البريئين. لكن هؤلاء لا يرعون حرمات، معروف يا اخوان، واحنا مش بنتكلم كده عشان الدوله وغير الدوله، احنا بنتكلم في اللي في الكتب، اللي في الكتب، اللي موجود في الكتب. هؤلاء يستفحون الدماء، هؤلاء يكفرون المجتمع باسل حكاما ومحكومين بعضهم. فيبيدون ولا يرعون حرمة للدماء، لأن هؤلاء آباؤهم الذين قتلوا الصحابة من أمثال عثمان وعلي. يعني لو كان واحد يراعي دما على وجه الأرض لراعى دم عثمان، هم ما رعوا دم عثمان، ولا الذي قتل عثمان اليهود والنصارى؟ ما قتل عثمان اليهود والنصارى، إنما قتل عثمان من يدعي الإسلام ويدعي كذا. ولهذا قال الرئيس في خطاب له في رمضان قال كذا، قال احنا عايزين، لو هو بيكرم حفظة القرآن يقول احنا نريد من يفهم القرآن، نريد من يعمل بالقرآن. قال ما هو اللي بيقرأ القرآن برضو ما هو بيقتله. ليه؟ لأنهم لا يفهمون ما في القرآن. وصدق في هذا فعلا، صدق في هذا. نحن نحتاج إلى من يقرأ ويفهم الفهم السلفي لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا الخوارج أعظم الناس كرامة صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين في سينا، في رفح، في هنا، في أي مكان، عند جامعة القاهرة، عند جامعة عين شمس، عند جامعة المنصورة، عند هؤلاء الشباب المغرر بهم، غرر بهم وظنوا أن هذا هو الجهاد، وظنوا أن الواحد إذا قتل فدخل الجنة مباشرة. وينسى هؤلاء الشباب أن الذين أمرناهم بهذا لا يفعلون، لا يفعلون مثل هذا من لبس الأحزمة الناسفة أو التعرض للمخاطر أو غير ذلك، إنما يغرون بهؤلاء الشباب تحت مسمى الجهاد وتحت مسمى الجنة وتحت مسمى كذا وكذا، يا أحفاد خالد، يا أحفاد عمرو بن العاص، وهم أحفاد في الخويصرة، ليسوا أحفاد عمرو بن العاص، وليسوا أحفاد عبد الله بن عمر، وليس أحفاد كذا. فلهذا صارت الآن بؤر الجامعات من أعظم البؤر الآن، يعني سيطروا على الميادين، لكن الجامعات ماذا يصنعون فيها؟ يمنعون التعليم. طيب، ولهذا يا إخواني وجب النصح في مثل هذا لمنع للناس، هذا عنده ولد في الجامعة، وهذا عنده بنت في الجامعة، ابنتك تخرج الجامعة وتؤدي هذه المظاهرات، تدخل في المظاهرات وتفعل وتفعل، كيف تسمح لابنتك أو لولدك أن يفعل هذا؟ لكن للأسف الشديد هذا التغليل والغسيل الدماغي أدى إلى هذا. بعض الأمهات قالت، أم فيما بلغني قالت، أم يا ولدي لو ما جئت أنا احتسبك عند الله، أيام ربع أنا احتسبك عند الله. وكانوا يا إخواني يسوون غسيل دماغ، ولعلكم أنتم شاهدتم على هذا، كان الواحد إذا قتل اتصل على زوجته واتصل على أبوه وأمه وجاد، يعني أنا رأيت منظرا يوما، امرأة فقدت عائلها ومع ذلك جاية وجاية العيال وتقول أنا إن شاء الله ربي عيالي يكونوا زي أبوه. ليه؟ أبشر ابنك في الجنة، أبشر صلاح، اسمه صلاح الصاوي، هذا صلاح الصاوي اللي هو ماسك الميكروفون على المنصة، أبشر ابنك في الجنة. طب أنت فين يا صلاح يا صاوي؟ أه؟ في رابعة. هرب صلاح سلطان، صلاح سلطان هرب. وانت فين يا عبد المقصود يا من تفتي بهذا؟ هرب. وانت فين يا فوز السعيد؟ وانت فين يا نشأت احمد؟ وانت فين يا زياري ابو الاشبال؟ فين كل هؤلاء؟ فين؟ هربوا، هربوا الى البلدان. لماذا ما وقفتم تموتون كما مات هؤلاء ان كان هذا جهادا في سبيل الله؟ كان هذا جهادا في سبيل الله، لكن عملية غسيل دماغي لهؤلاء بحيث ان الواحد يدخل الجنة الان فورا بغير حساب ولا عذاب. فتقول المرأة يا ليت أبنائي كلهم يكونون مثل أبيه ويصلون عليهم صلاتهم على حتى الشهيد، حتى ما يصلى عليه عندنا في الإسلام، في السنة ما يصلى عليه، لكن هم يصلون عليه طبعا. فالشاهد من هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما مكن الله عز وجل، شوف الحجاج اللي يفعل ما يفعل يسمع ويطيع لمين؟ يسمع ويطيع لمين يا أخواني؟ لعبد الله بن عمر، لعبد الله بن عمر يسمع ويطيع لعبد الله بن عمر. يخرج عبد الله يصيح الصلاة، قال الروح هذه الساعة؟ الروح قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال طب انتظرني الحجاج يستأذن، الحجاج يستأذن، طب انتظرني بس حتى وفيض على رأسي الماء. ودخل وتسل وطلع ابن ابن ابن عمر بقى، مش ابن عمر نفسه، يقول انتبه قصر الخطبة. ها؟ فنظر يا ابن عمر، ايوه نعم صدق، حاضر، هذا الحجاج يفعل هذا. ليه؟ لانه في مرسوم ملكي، في مرسوم ملكي، اطع مين؟ فهؤلاء اقسم بالله غير حانث ثقة بربي ان هؤلاء لو تبعوا السنة، هؤلاء مشايخ مصر، هؤلاء لو تبعوا السنة وحافظوا على بلدهم بحق والسنة بحق، والله لرفعهم السلطان ولصارهم بطانته ومحل استشارته. وإلا ما الذي يمنع إذا رأى أناس أمثال هؤلاء يحرصون فعلا على البلد ويحرصون على الدماء ويحرصون على كذا، ليسوا هم الذين يقودون المظاهرات زي ما محمد حسان أخو يكذب ويقول لما نزل مصطفى محمود بن صالح هو يعقوب ده نزل حقنا للدماء أو كان حقنا للدماء، حقنا للدماء هو نزل في رابع عقار رجعه، هذا منهج الخوارج أبدا. إنما في النهضة كان موجود وفي التحرير موجود، ولما تم القضاء على ميدان رابعة وقف هو ويعقوب في ميدان مصطفى محمود وكلامه موجود مسجل، دماءنا دون دماءكم وكذا وكذا، هو راح يقول ارجعوا الى بيوتكم من اجل الدماء ده، هو راح يقول احنا جايين نحيي ميدانا اخر وهو ميدان مصطفى محمود مش ميدان رابعة. فاذا كان قد تم القضاء على ميدان رابعة فنحن سننشئ ميدانا، لئن فاتنا رابعة لأرين الله ماذا اصنع في مصطفى محمود. هكذا هذا لسان حليم كما قال انس بن النضر لما غاب عن بدر قال ايه، قال ايه يعني اشهدني الله عز وجل مشهدا لأرين الله ماذا اصنع. فلما كان يوم احد ونازل الى ارض المعركة انس بن النضر قال واهل رائحة الجنة، فوالله اني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. يقول الصحابة والله ما طقنا ما فعل يا رسول الله، جهاد مع رسول الله جهاد مشروع، انما انفض رابعة ولم يخرجوا الى رابعة ابدا، ما خرج حسان ويعقوب كذا الى رابعة. فلما انفضت رابعة طبعا قد يقول القائد منكرون له، كيف يكون المنكرين؟ ولما انفضت رابعة اقاموا ميدانا جديدا فورا في مصطفى محمود، ثم يكذبون على نفسه يقولون الدماء والدماء والدماء، وكل فترة يطلع محمد حسان يبكي شوية الدماء الدماء الدماء. من الذي اصلا اراق هذا الدماء هذه في مصر من اول الامر؟ من الذي اراق؟ الذين كانوا يقولون يا اخواني ناكل عايزين ناكل، عموم الناس لعلمك ما حد يتبعهم، عموم الناس ما لم يجدوا من يؤيدهم بالنص والحديث ويشجع اقوالهم ما تبعهم الناس اللي طالع يقول اكل اكل. ده انت لو اخدت رؤوسهم كده بجنب واديت لكل واحد مش عارف ايه وبتاع ولا وظبت وظيفه هيرجع تاني، لان ده صاحب ايه؟ صاحب ماده. انما الاشكال في ايه؟ الاشكال لما نزل الميدان من يقول البخاري ومسلم ومواجهة الظالمين، ونزل هؤلاء اصحاب اللحى المشايخ الى الميدان، فاخذ المسألة صبغة شرعية. ولهذا صار اللغة اختلفت بقى، الخروج على السلطان، الخروج على الحاكم، حكم المضارات في الاسلام، حكم كذا، اللغة اختلفت واخد بالك، وبدأت الثورات وبدأ التأسد في الميادين لما اخذ صبغة الكتاب والسنة بقى. ها؟ صبغة الكتاب والسنة والدليل على كذا كذا والدليل على كذا كذا والدليل على فعلكم هذا والحرق هذا افعلوا الدليل عليه كذا، وعبد المقصود يفتي بحرق سيارات الشرطة وحرق سيارات الجيش وغير ذلك، وإلى الآن الناس يمشون بفتاوى أمثال هؤلاء. التفجيرات اللي تحصل من طلاب الجامعات إنما هي بسبب تلك الفتاوى الضالة المضللة، تلك الفتاوى. الشاب يا أخواني الشاب ما يذهب يضع القنبلة ولا يفجر ولا يذهب بالأمن إلا بسبب هذا، هذا الضابط اللي واقف حرصا على أبنائه. أنا عايز أفهم الآن يا أخواني اللي وقات هؤلاء ولا الجنود الذين يقتلون كل يوم، أنا ما أدري يقتلون من أجل ماذا؟ هل في أحد فيهم يدافع عن بيته؟ هل في أحد فيهم يدافع عن ولده هو؟ ويقتل من أجل ماذا؟ ما هو من ابني وابنك اللي رايح الجامعة، وهذا الذي يحصل، هذا الواقع ولا لا يا اخواني؟ هذا مش مجاملة. يلا اطلع انت الان اقف يلا عند الجامعة احرص الطلاب اذا كنت غير مصدق. انت قد تظن بنفسك، قد تظن وقد تبخل بنفسك ان تقف في هذا المواقف، في هذا الموقف، فهذا ما يحتدون على الناس ولا يقتحمون بيوتا بريئة. فهذا فكر الخوارج، هذا فكر الخوارج. هذا أمس يقول 27 من قتيل ووحدة مصاب حصير الحادث العريش حتى الآن، هذا من الذي يصنعه؟ هؤلاء هم ماذا؟ خوارج العصر، هؤلاء هم خوارج العصر. وإن تصربلوا وتزيوا بزي الإسلام أو زي الدعوة إلى الله عز وجل، ما هكذا تكون الدعوة إلى الله، ولا أتى الإسلام بمثل هذا أبدا أبدا أبدا. ولهذا على أهل السنة أن ينشطوا في التحذير من هؤلاء الليل والنهار، لأن هؤلاء يا أخوان على فكرة هؤلاء يهددون أمن الناس، مو بأمن فقط الدولة، أمن الناس. هؤلاء سيأتون إليك غدا، هؤلاء سيأتون إليك غدا، ابنك يصطادونه. أنا كنت في خطبة أمس في القرية، ففي قرية بجوار قريتنا جاء السلطات وأخذت ولدا. قد يبدو للناس أنه بريء، كيف يعني ولد عادي؟ لا، هذا ولد متورط على صفحته، صفحته الرسمية متورط مع زملائه مع أصدقائه. الأب قد لا يعرف عن ولدي شيئا، يظن أن الولد بريء وأن الولد ما عنده شيء والناس، لكن هؤلاء متورطون. لماذا تنل هذا بالذات؟ لماذا ما أتوا إلى ولدي وإلى ولدك؟ فلا تعبد الله عز وجل بأمن وأمان وعلى بصيرة، وتحقن دماء المسلمين وترفع يديك عن هذه الدماء، عن هذه الدماء. فابن عمر رضي الله عنهما مكن الله سبحانه وتعالى له، صار هو المفتي والحجاج أمير، لكن يرجع إلى ابن عمر. هكذا كل عالم سنة، كل عالم سنة سوف يوجد الله سبحانه وتعالى. أحمد بن حنبل صحيح أن في عهد المأمون، في عهد الواثق، في عهد المعتصم وجد ما وجد، لكن الله ما كفأه، ما كفأه أيضا بالخليفة العباسي الرابع بعد هؤلاء الذي رفع الله عز وجل بدعوة أحمد ومكن لأحمد رحمه الله تعالى ومكن للسنة. الله سيرزقك. وأهل السنة ما ينتظرون أماكن عند السلطان يا إخوان، على فكرة أهل السنة ما يقولون هذا سياسة، ولا يقولون هذا محابة لأحد، ولا يقولون هذا مجاملة لسلطان أو حاكم. أهل السنة يقولون هذا إبرازا لمنهج، إبرازا لمعتقد. نحن نقول ابن عمر، ابن عمر كما جاء الحديث عند البخاري لما تنازع الناس، اختلف الناس ووقعت الدماء، فقال له رجل اذهب يا ابن عمر قاتل مع هؤلاء الناس، لما لا تقاتل؟ قال ما منعك ان تقاتل؟ قال ابن عمر، والحديث عند البخاري، والله يا اخوانا انا اول ما قرأت هذا الحديث قبلت صحيح البخاري، قلت سبحان الله مسالك عظيمة لهؤلاء الصحابة الكرام. فقال عبد الله بن عمر منعني ان الله حرم علي دم اخي، منعني ان هذا فاقاتل مع هؤلاء الذين يقاتلون، ان الله حرم علي دم اخي. انظر الى الشبهة، اسمع بقى، تلك الشبهات التي يفتى بها الناس، تلك الشبهات التي يفتى بها الشباب. فقال السائل ابن عمر الم يقل الله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ انت تخالف ابن عمر الآية، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ودي فتنة، اطلع قاتل. طبعا هؤلاء الشباب الان يغريهم من يفتيهم، قاتلوا السلطة حتى لا تكون فتنة، اقتلوا الناس حتى لا تكون فتنة. فماذا قال ابن عمر؟ شوف السلفي، الله اكبر، الله اكبر يا اخواني. تعليم السنة يجعل من الرجل أمة، يجعل من الرجل أمة، تعليم السنة وتعلم السنة وتعلم المنهج الحق. ماذا قال ابن عمر؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم تقاتلون اليوم لتكون فتنة. الله أكبر، نحن أولى الناس بالآية، نحن أفهم الناس بالآية، نحن قاتلنا حتى لم تكن فتنة، إنما أنتم اليوم تقاتلون لتكون فتنة، فأنتم الخارجون عن الآية. ليس من يحقن الدم هو الخارج عن الآية، لا، هو المتبع للآية. قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم تقاتلون اليوم لتكون فتنة. حتى الحسين منعه الصحابة رضوان الله عليهم، ابن عمر وابن عباس منعوا الحسين، هذا منهج الصحابة. بعد يزيد ما فعل، جنوده في المدينة ما فعلوا، وابن عمر يدعي له بالإمامة ويجمع أولاده، يجمع أولاده. ابن عمر كان كما يقال الآن اللي بيتكلم هذا كلام تبع السلطة وبيحب السلطان وقبض كام وتبع أمن الدولة وتبع مش عارف. ابن عمر بقى كان تبع أمن الدولة وكان تبع السلطان وبيجامل السلطان، لما جمع أولاده وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من طاعة إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ما في احد ينزع من السلطان اليد. الان في كثير من البيوت تدخل البيت، البيت الصغيرة، والله احد يقول اخبارنا امس بنت صغيرة جاءت صغيرة عندها يمكن 3 سنوات او اقل، تقول الرئيس هذا فلان اقاتل سفك الدماء انا بكرهه انا انا انا انا اخير. هذا منين؟ يعني الاب علمها ذلك. لكن لو تدخل انت بيوت السلفيين بالحق، أهل السنة بالحق، سوف يقول هذا حاكمي، ونسمع له ونطيع وندعو له بالصلاح والمعافاة، ونسأل الله عز وجل أن يحقن دماء جنودنا وجنود جيشنا وجنود هؤلاء الذين يدافعون من أجل أمننا. فرق، في فرق بين منهجين، مش واحد يا اخواني قابض مال واحد مش قابض، لا ده فرق بين منهجين، هذا ما له علاقة بالمجاملة. ابن عمر ما قال له يزيد ندفع لك كذا وتقول هذا لأولادك، ابن عمر من منطلق المنهج قال، جمع أولاده وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع هذا من طاعة يزيد، مع أن جنوده فعل بالمدينة ما فعله إلا كانت الفيصل بينه وبينه، وهو نفسه ما قال هذا لأولاده فقط، إنما دخل على ابن أبي مطيع، فقال له ابن أبي مطيع وهو الذي أتى من قبل ابن زبير، دفع إليه وساده، وساده قال اجلس يا أبو عبد الرحمن، اجلس يا أبو عبد الرحمن، يكنيه ويدفع له الوساده إكرام له. ماذا قال ابن عمر؟ قال ما جئت لأجلس، جئت أعلمك، أعلمك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكل غادر لواء يوم القيامة عند استنى. أنت ليه تنزع اليد من هذا؟ أنت تبع السلطان الذي هو يزيد لست تبع لغيره، واعلم أن هذه غدرة وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك عليها. هكذا أهل السنة والجماعة، مجاملة مجاملة، هذه مجاملة، هذه مجاملة، هذا قيام بالمنهج. وحتى لو قالت لنا الدولة قلوا هذا الكلام نقول جزاكم الله خير، إنما قلنا كل السنة، إنما نحن نقول حتى لو قالت الدولة درسوا هذه الكتب وانشروا هذا المنهج، نقول الحمد لله الذي جعل لنا من الدولة ما ننشر في هذا المنهج والحمد لله. وهي أكبر شبهة يشوش بها على دعاة السنة، أنهم إذ يقولون ذلك يجملون دولة أو يجملون سلطانا. هل تكلموا بغير دليل حتى نقول هؤلاء يتكلمون مجاملة؟ ما تكلموا إلا بالدليل والحمد لله. وليس يعني لأهل السنة الأماكن المرموقة، لا فيهم واحد مثلا شيخ أزهر، ولا فيهم واحد وزير أوقاف، ولا فيهم واحد حتى مدير عام أوقاف، ولا فيهم حتى واحد مثلا مش أوقاف خلوه أوقاف ويدلوا مثلا، أبدا. إنما هم كعموم الناس، لكنهم يتكلمون بالسنة. يعني ما رأينا لهم مناصب مثلا فلان من أهل السنة أعطي منصبا فقال هذا الكلام. فين المناصب لأهل السنة؟ أي منصب لأهل السنة؟ ده الناس يتجرؤون عليهم هنا وهناك، ما في أحد. لكن هذه سنة، لأن إحنا ضد الثورة على المنهج قبل ضد الثورة على الدولة، ضد الثورة على منهج أهل السنة، نحن ضد هذا. الذين قاموا في الميدان يقولون لمنهج أهل السنة ارحل، قبل أن يقولوا هذا للرئيس ارحل، قالوا لمنهج أهل السنة يا جماعة ارحل. هؤلاء الخوارج، أصحاب القنابل، أصحاب المفرقعات، أصحاب الأحزمة الناسفة، أصحاب الاعتداء على رجال الشرطة والجيش والأمن، أصحاب تكفير الحكام، أصحاب تكفير الناس مع الحكام، هؤلاء لابد أن يواجهوا بالحجة والبيان، ليس بالسيف والسنان فقط بل بالحجة والبيان. هؤلاء لابد يا طلبة العلم من نصر المنهج الصحيح في الأمة حتى يقلص، تقلص دعوة هؤلاء، فلا تبقى لهم قائمة كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم مع الخوارج، فإن علي رضي الله عنه قاتل الخوارج ومعه أصحاب رسول الله، ولقد مدحت الأمة قتال علي رضي الله عنه الخوارج. نعم. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وقال: فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. طيب، نكتفي بهذا القدر.